المئة الجامعة للقيم النافعة، وهي الأحاديث المئة القصيرة المتفق على صحتها والمنتقات من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، والتي انتقاها وبوبها الدكتور محمد سعيد بكر دكتورات الحديث، وجمعها أداء وكتابة على قناة تاج العلوم العبد الفقير لله أحمد بن عبد العزيز راعي جوخة. باب من أحاديث الأخلاق والسلوك. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. شعبة أي فرع وجزء. وأبرز القيم قيمة الإيمان الحي وهو المرتبط بالسلوك، وقيمة الحياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث ابتدأت بتفسير قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الثانية عام 1300 للهجرة، المكتب الإسلامي بيروت. كتاب الجنائز، يقرأه عليكم السيد علي. هامش: الجنائز جمع جنازة، من جنزه أي إذا ستره. انتهى الهامش. عنوان: أدب السنة في المرض والطب. المرض، جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي. أولا، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور، وكم جزعت نفوس من أمور، أتى من دونها فرج قريب. لا تحزن، لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن وحبس الشمس. لا تحزن، لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلك الحديقة الغناء. لا تحزن، لأن المحزون كنهر الأحمر ينحدر من البحر ويصب في البحر. لا، فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك. لا تحزن، فإن أموالك التي في خزائنك وقصورك السامقة مع الحزن والأسى واليأس زيادة في أسفك وهمك وغمك. لا تحزن، فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلة وصفة الحكيم لا تسعدك. لا تحزن، وأنت تملك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبية. لا تحزن، فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى. لا تحزن، فقد حار الأطباء. لا تحزن، تحزن، وعجز الحكماء لا تحزن، وتساءل الشعراء لا تحزن، وبارت الحيل أمام نفاذ القدرة ورفوع القضاء لا تحزن. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تقنط وإن لاقيت هما يقبض النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. لا تحزن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قم قم صلي، قم اقرأ، قم سبح، قم طالع، قم اكتب، قم رتب، قم ابدع، قم اعمل، قم تحرك، قم اعط محروما، انصر مظلوما، انقذ مكروبا، اطعن جائعا، عد مريضا، اعن منكوبا، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم لا تحزن. الدرة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فعنوان هذه المحاضرة لا تحزن، وهي رسالة لكل مهموم ومغموم ومحزون تقول له لا تحزن، وهي خطاب لكل مصاب ومبتلى وكل من سحقته المشقة والعنى تقول له لا تحزن، وهي نداء لكل من أحدقت به المصائب وأحاطت به النكبات. رصيدا جديدا. كذلك عدة الوطنية والقومية التي برزت في تلك الفترة والتجمعات الإقليمية عامة أدت دورها خلال هذه القرون، ولم تعد تملك هي الأخرى رصيدا جديدا. ثم فشلت الأنظمة الفردية والأنظمة الجماعية في نهاية المطاف، ولقد جاء دور الإسلام ودور الأمة في أشد الساعات حرجا وحيرة واضطرابا. جاء دور الإسلام الذي لا يتنكر للإبداع المادي في الأرض، لأنه يعده من وظيفة الإنسان الأولى منذ أن عهد الله إليه بالخلافة في الأرض، ويعتبره تحت شروط خاصة عبادة لله وتحقيقا لغاية الوجود الإنساني. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء دور الأمة المسلمة لتحقق ما أراده الله بأخراجها للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي دوره إلا أن يتمثل في مجتمع، أي أن يتمثل في أمة. فالبشرية لا تستمتع، وبخاصة في هذا الزمان، إلى عقيدة مجردة لا ترى مصداقها الواقعي في حياة مشهودة. ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة، فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام، وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي. إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم تنبثق كلها من المنهج الإسلامي، وهذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا. ولا بد من إعادة وجود هذه الأمة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى. لا بد من بعث لتلك الأمة التي وراها ركام الأجيال وركام التصورات وركام الأوضاع وركام الأنظمة التي لا صلة لها بالإسلام ولا بالمنهج الإسلامي، وإن كانت ما تزال تزعم أنها قائمة فيما يسمى

فقضاهن آخر يوم الجمعة، وهي الساعة التي خلق فيها آدم على عجل أو خلق فيها آدم على عجل، والساعة التي تقوم فيها الساعة، ما خلق الله عز وجل من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنسان والشيطان. قال حدثنا إسحاق بن راهوية حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التخفيف والتدريج، ثم أكمل الشهر وأكملت الفرائض وانتهى الأمر بما جاء في قوله سبحانه في تمام عمره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت وأتممت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن هنا يقول مالك رحمه الله: ما كمل لا يحتمل زيادة ولا يجوز فيه النقص، لأنك إذا زدت عليه كأنك تقول الخبر بالإكمال غير صحيح، باقي عليه هذه حتى يكمل كمالا تاما، وهذا خطأ. ولهذا كان مالك يقول: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة، لأن الله يقول أكملت وهذا يجي يقول لا لسه هذه. طب هذه التي جئت بها أنت محمد يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ إن كان يعرفها وما أخبرناش إبه يبقى كتم، وإذا كان ما يعرفها شيء لم يعرفه محمد بن عبد الله تعرفه أنت، فيجب يصلح على وجهه. وعلى هذا شهر رمضان بكامله لا يقبل نقصا ولا يقبل زيادة. ومن هنا نأتي إلى افتتاحية المؤلف مبحث باب الصيام. قال: لا تقدموا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا أو لا تتقدموا، المعنى واحد، رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فصادف ذلك اليوم أو اليومين فليصم، إلا رجل له صوم. مثلا لك أمر مهم جدا ونذرت لله، إن الله قضاه لك ثاني يوم تصوم، ولا تدري متى يأتي ولا متى يقضى، فقضي لك يوم 27 شعبان، من بكرة حيكون يوم كم؟ 28. لا تخدمهم يوم ولا يومين، لا، أنت لك صفة خاصة لأنك تصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين لا لرمضان، وإنما تصوم لنذرك الأول الذي التزمت به، فلا دخل لصومك مع رمضان. إذن لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ولو أنه نافلة في شعبان. طب نافلة إيش يمنعها؟ قال نعم، هنا ممنوع، لأنه إذا فتح باب النوافل قبل رمضان بيوم أو يومين واستمر الناس على ذلك لظن بعد زمن طويل أن اليوم واليومين من رمضان فزيد فيه، والزيادة مرفوضة. ولهذا منع صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم ولو نافلة في شعبان، بل جاءت الآثار: من لم يكن له نافلة في صومه ودخل نصف شعبان، انتصف شعبان، منع التطوع. لا يتطوع نصف شعبان من 15 شعبان إلى رمضان، لا يتطوع إلا إذا كانت له نافلة ثابتة. كان يصوم الاثنين والخميس، والاثنين والخميس حتيجي في الأسبوع الأخير من شعبان فيصومه، لأنه صامه على نافلة سابقة. أما ما كان يصوم الاثنين والخميس، ما كان يصوم نوافل وساكت نايم آكل شارب متمتع، ويوم انتصف شعبان قال أبغى أصوم، قال له لا ما صمت من أول دحين لا. ثم جاء التشديد كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وبحث هذا مستقل، نبقى مع لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. جميع أركان الإسلام محفوظة بزمن، تجد الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوتا. فلا تصح أن تصلي قبل دخول الوقت، ولا يجوز لك أن تؤخرها حتى يخرج الوقت، تكون قضاء وليست أداء. كذلك الحج أشهر معلومات ومحسوبة باليوم، وكذلك الزكاة، فآتوا حقه يوم حصاده أو الآخر إذا حال عليه الحول. وبعض العلماء يقول لا يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لأنها لم تجب، ومالك يقول يجوز تقديمها الشيء القليل لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس زكاة سنة مقبلة، السنة الآتية أخذها الآن لحاجة طرأت. إذن هذه على غير العادة. فجميع الأركان محددة ومقيدة بزمنها، فرمضان مقيد بالزمن. وقد حدث في الأمم الماضية أنهم أخذوا بيوم ويومين المنهي عنه هنا، قالوا نصوم يوما قبله احتياطا له، ونصوم يوما بعده احتياطا له. فكان الصوم الرسمي 30، وجعلوا احتياط يومين، يوم في الأول ويوم في الآخر. مضى الزمن وطالت المدة، فدخل الاحتياط في الأصيل، وصار الصوم الرسمي 32. قال الآخرون فيما بعد الذين لا يعلمون بدخول الاحتياط وظنوه أنه رسمي، نصوم يوما قبله احتياط ونصوم يوما بعده احتياط. فصاموا 34 يوم، 32 رسمي ويومين احتياط. طال الزمن حتى دخل الاحتياط الثاني في الرسم، وظن الناس أن الصوم 34 يوما، قالوا خلينا نحتاط، فصاموا يوما قبل ويوما بعد إلى 5 مرات بزيادة 10 أيام. الأشهر الهلالية أو الأهلة تدور مع فصول السنة، رمضان تارة يأتي في الربيع زي هذه الأيام ما شاء الله أيام طيبة الحمد لله، تارة يأتي في الشتاء في شدة المطر، تارة يأتي في الصيف. وأذكر في هذه البلدة المباركة كان الناس يصومون 16 ساعة، النهار طويل والليل قصير مع شدة الحر. فجاءهم رمضان بكم؟ بالخمسين يوما، خمس احتياطات في اثنين بعشرة على 30-40 يوم. فجاءهم في شدة الحر فعجزوا عن الصيام، قالوا لا الحر شديد وما احنا قادرين ننقل الصوم عن الأشهر القمرية رمضان شعبان إلى الأشهر الشمسية ونزيد 10 أيام وصل 50 يوم، ونجعل الصيام عن أشياء معينة، عن ما كان فيه الروح، الغنم والدجاج والسمك والأشياء، خذ الأشياء الأخرى النباتية ولا كذا، يعني صيام لعب، يأكل من النباتيات ويأكل من الخبز يأكل من الفاكهة وبصيام إيش هذا. لكنهم لما أخطأوا بالزيادة في رمضان وزادوا فيه وعجزوا عنه تحيروا ماذا يفعلون، انتقلوا فضاع عليهم الشهر. من هنا مخافة أن تقع هذه الأمة في مثل هذه الخطيئة وضع لرمضان سياج، ما أقول من حديد ولا فولاذ، أقوى من ذلك كله، في أوله لا يمكن تتخطاه، ممتد إلى السماء، وفي آخره لا يمكن أن تزيده فيه. فجعل اليوم الذي يشك فيه محرم صومه، فإذا كنت لا تصوم اليوم الذي متردد بين شعبان ورمضان، حزت في رمضان شيء أبدا. وجعل في نهايته يوم العيد، ويحرم بالإجماع صوم يوم العيد، إذن سلم رمضان من الزيادة في أوله، وسلم رمضان من الزيادة في آخره. ولهذا أيها الإخوة، وبفضل من الله ونعمة من الله، 1500 سنة يتكرر رمضان ويأتي وكأنه اليوم شرع، ما زيد فيه ولا ساعة مو نهار ولا نقص منه ولا ساعة، وإنما حفظ بهذه السنة النبوية الكريمة، لا يتقدم بصوم وكذلك لا يتبع بصوم. ولا بد أن يفصل بين رمضان وغيره، كما جاء في حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ليست متابعة ملازمة، لابد أن يفصل بينهما أقل شيء بصوم يوم العيد، وإن زاد أياما أيضا لا مانع. يهمنا أن هذه السنة النبوية الكريمة جاءت حفظا لرمضان من أن يدخله زيادة في أوله أو يتبعه زيادة في آخره. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل أو أحد كان له صوم فليصوم، لأنه إذا كان له صوم يوم على غير رمضان فهو في هذه الحالة يصوم يوم 28 ولا حتى 29 شعبان، لا دخل له في رمضان، إنما يصومه لصومه الذي التزم به، كالنذر يصادف هذا اليوم 8 أو 29 من شعبان. وبهذا حفظ رمضان ونحن على هذه النعمة ولله الحمد. يأتي الحديث الثالث قاربا، فإذا به يفرج قدميه على شكل 8 ويحاول أن يلصق أطراف أصابع قدمه بأطراف أصابع الثاني، لكنه بهذه الفرجة أوجد فرجة بينه وبين من على يمينه أو عن يساره، أو أوجد فرجة في نفسه هو ما بين قدميه. إذن حقيقة المحاداة ليست بأطراف الأقدام ولكن بالقدمين والركبتين والمنكبين. وقد جاء في بعض الآثار أن السلف كانوا أسرع ما يذوب من القميص هو الكتف لكثرة احتكاك مناكبهم وهم في الصلاة. إذن ساووا بالأعناق، وهذه ناحية سيأتي التنبيه على خلافها أو ضدها. لا يمكن أن تجد إنسان يقف بجوارك ويلصق إليك وتلصق إلي إلا إذا كان بينك وبينه ألفة، شخص تنفر منه أو ينفر منك قل أن يلصق بك، بل ربما تباعد، ربما جاء بشخص بينك وبينه لأن القلوب متنافرة. أما مع صفاء القلب ومع طيب النفس وعدم وجود أي مانع أخرى فتجد الإنسان يستريح حينما يأتي إنسان يلصق نفسه به ليكمل الصف ويبعد الفرج. وسيأتي التنبيه على سواء مسالب عدم المساواة وعدم ليش الرص الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. شوف الترتيب البديع بعدما بين حكم الصف في المساواة والتراص انتقل إلى الصفوف وأحكام ومفاضلة بينها وبين بعضها، فقال خير صفوف الرجال، أي حينما تكون الصفوف متعددة. إذن الحديث الأول إذا كان صفا واحدا أو في كل صف من الصفوف على حدته أن يتراصوا وأن يساووا بالأعناق في كل صف. طيب ما حكم الصفوف المتعددة؟ قال إن الصفوف تكون لأحد قسمين: صفوف للرجال وصفوف للنساء. فخير صفوف الرجال أوائلها. الأول يبدأ من فين؟ من آخر المسجد ولا من أوله؟ يبدأ من عند الإمام، يعني الأول هو الذي يلي الإمام. وشر صفوف الرجال أواخرها، والعكس مع النساء. بس يلاحظ هنا خير، خير أفعل تفضيل، معناها اجتمع الخير في الجميع وزاد الأول بإيش؟ بزيادة في الخيرية. إذن كل الصفوف فيها خير. انتبهوا لهذا يا جماعة عشان حنعوزها في اللي بعدها. خير صفوف الرجال إيش؟ أولها. إذن هذا الفعل أفعل التفضيل أثبت الخير لإيش؟ لصف واحد ولا للجميع؟ للجميع، ولكن في ما ياخذ درجة ممتاز وفي ما ياخذ درجة مقبول، والخيرية ثابتة للجميع. يأتي في مقابل هذا شر صفوف الرجال إيش؟ ها؟ آخرها. يبقى الأول هناك أثبت الخير للجميع، وهنا أثبت إيش؟ الشر للجميع. ولا يمكن أن يثبت خير شر لشيء واحد في وقت واحد، هذا يسمونه إيش؟ التناقض. لأن الخير نقيض الشر، فكيف تجمع وصفين متناقضين، حار بارد في مكعب واحد، حلو مر في حبة قمح؟ ما يمكن أبدا. إذن لكن تقول أسود حلو، ما في مانع، لأن السواد والحلاوة لا تعارضان ولا ينفي أحدهما الآخر. لكن حارك متحرك ساكن في لحظة واحدة مستحيل، حلو حامض في وقت واحد مستحيل. فكيف يوصف هنا خير وشر في وقت واحد؟ قالوا هذا من باب التفضيل ومن باب الترغيب وليس على حقيقة الشر. هنا الحكم حقيقته في الوصف الأول، لأن الصفوف كلها فيها خير إلا أن الأول أفضل. لكن لو جئنا إلى الدرجات وإلى المقابلة وإلى الثواب فالمتأخر فاته شيء كثير. ثم قالوا: ولماذا كان خير الصفوف أوائلها؟ قالوا: أنه بالترتيب الطبيعي، لا شك أن الإمام أفضل من مأموم، ومن يلي الإمام أفضل ممن يلي الإمام، لأن الصف الأول يقتدي به الثاني والثاني يقتدي به الثالث. ثم جاءت النصوص إن الله يصلي على أهل الصف الأول، قالوا والثاني، قال والثاني، قال والثالث، وأيضا ميامن الصفوف. إذا هناك مفاضلة، وإن كانت صلاة واحدة، لكن أيضا الذين يصلون في الصف الأول يأتون في أول الوقت ولا متأخرين؟ في أول الوقت، فهم يصدق عليهم قلب ورجل قلبه معلق بليش؟ بالمسجد، وكلما سبق إلى المسجد كلما أفضل، كان أفضل، لكن لا يتأخر ويأتي يتخطى الرقاب من أجل أن يصل إلى الصف الأول لينال الخيرية، لا، لأنه يصل إلى الصف الأول ليصل إلى الخيرية على أشلاء الفضائل، يهين الإنسان. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال: اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت من الأين وهو الوقت، تأخرت وجئت متأخرا فآذيت. إذا لا ينبغي، تبغى الصف الأول تعال بدري. وعلى هذا كان الصف الأول خير من المتأخر. وشيء آخر على ما سيأتي ليليني منكم أولو الإيش؟ أحلام والنهى. الذين يصلون في الصف الأول واللي يصلي في الصف العاشر، من أتبع للإمام من الصفين؟ الصف الأول، لأنه يليه مباشرة. وإذا حدث للإمام حدث، من أولى به؟ الصف الأول. فإذا أهل الصف الأول يتابعون الإمام بالصوت وبالرؤية، فإذا حدث أي شيء هم ينقلون عن الإمام أو يساعدون الإمام. وسيأتي زيادة إيضاح ذلك عند ليلي منكم أولي الأحلام والنهى. ثم جاء إلى النساء، بالعكس خير صفوف النساء آخره، وشر صفوف النساء أوائله. هنا تعليل كما يقولون عملي، قالوا لأن أول صفوف النساء يلي آخر صفوف الرجال، فتكون النسوة قريبات من الرجال، والمرأة كلما بعدت عن الرجال كان خيرا لها، ولو كان في الصلاة، قال ولو كان في الصلاة. وكلما كانت المرأة بعيدة في مؤخرة الصفوف كان خيرا لها، ولهذا كان صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في الإيش؟ في المسجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما أورده المؤلف مختصر، ولكن بتمامه صورة تبين الفطرة والذكاء أو الإدراك أو النشأة. حينما ينشأ الإنسان في بيت، حالة هذا البيت تضفي على الناشئ، كما جاء الحديث: شاب نشأ في عبادة الله. والشاب اللي حينشأ في عبادة الله أشار إليهم أن اجلسوا، وفي آخر الأمر لما قاموا خلفه وأبو بكر يقتدي به لم يأمرهم أن يجلسوا، ولم يأمرهم بالصلاة قعودا خلفه. ولما سئل أحمد، لأن أحمد يبيح للمأموم أن يصلي قاعدا خلف القاعد،

من وعى قرآنا أكثر من غيره. ولكن على ما تقدم ليس مجرد تسجيل حروف دون تجويدها دون إعرابها. وعلى هذا أكثركم قرآنا، يقول بعض العلماء إن حفظ القرآن في الصدر الأول يتضمن الفقه، لأن السلف كانوا كما قال ابن مسعود كنا إذا أخذ أحدنا 10 آيات لا يجاوزهن، وحديث ابن عمر 5 آيات حتى يحفظهن ويتعلمهن ويعمل بهن. فأخذنا كتاب الله حفظا وعلما وعملا، فقالوا حفظ القرآن أو حفظ بعض السور بمعنى أنه حفظها عن ظهر الغيب، حفظ حروفها وفقه معانيها وعمل بها. يبقى الأكثر قرآن أكثر فقها أكثر علما أكثر عملا. ولكن نجد في حديث عمرو هذا أنه كان غلام 6 أو 7 وبعض الرواية 8 سنوات، قال فنظروا فما إيش؟ فلم يكن أحد أكثر، فلم يكن أحد في القوم كلهم أكثر قرآنا مني وهو ابن 6 ولا 7 ولا 8 سنوات. ليش؟ يذكرون في سبب ذلك، قالوا كان غلاما فطنا ذكيا، وكان المسلمون الذين يفدون على رسول الله يمرون بهم ذهابا ويمرون بهم عند عودتهم وينزلون عندهم فيسألهم ماذا سمعتم من القرآن، فيسمع منهم ما معا أو صليا جميعا ركعتين كان لهم كذا وكذا. فهنا فصليا جميعا يعني إمام ومأموم، ومعناها الإمام هو الزوج والمأموم هو ليش هو الزوجة، فينعقد تنعقد الجماعة باثنين ولو كان المأموم ايش امرأة. صلاة الواحد مع ايش؟ مع الرجل ازكى، مع الرجل ازكى، ازكى بمعنى ازيد وافضل. فلا تزكوا انفسكم فلا تمدحوها فلا تفضلوها، قد افلح من تزكى اي اكرم نفسه وتزود من الخير، فهي أزكى، والزكاة النمو وليش والزيادة. فهنا صلاة الرجل يقيم الصلاة أو يؤم الثاني ويصليان وهما اثنان جماعة، إذن صحت الجماعة باثنين. هذا من أوائل مسائل هذا الحديث. وهنا صلاة الواحد مع الآخر أزكى من صلاته وحده كما قال بعض الإخوان، فيه دلالة التنبيه والإيماء والتنبيه على صحة صلاة المنفرد دون جماعة. هذا أمر قد تقدم ليش النقاش فيه. وصلاة الواحد مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، ينحصر 3 إمام واثنين مأمومين، وما زاد فهو إذا موضوع هذا الحديث للنقطة الأخيرة، كلما كانت الجماعة أكثر عددا كلما كانت أفضل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على أداء الجماعة في المساجد التي يكثر فيها العدد. قالوا إلا إذا كان هناك مسجد في الحي وهذا الشخص وجوده في هذا المسجد سيشجع أهل الحي للصلاة، سينتفع منه المصلون في هذا المسجد الصغير من تعليم أو فتوى أو محافظة على الصلاة، سيحضرون خوفا منه، سيحضرون متابعة له، فتكون صلاته في المسجد الأقل عددا لمصالح أخرى في حقه هو أولى. أما إذا لم تكن هناك مسائل أو جوانب خارج عن مجرد الجماعة، فكلما كان العدد أكثر كلما كان أفضل. وإيش الأفضلية؟ ما كل واحد بيصلي لنفسه. قالوا لا،

متساويين. انظر الى هذا، اقول هذا علي، لا ده هو احمد اخوه توأم، وتساويا في الشكل. والذي لا يعرفهما حقيقة كالأم والأب يتردد، ها أحمد، ها علي، علمه فيه بين أحمد وعلي 100%. لكن لو أن هناك قرينة الصوت يختلف، فنادى شو اسمك؟ قال له علي. انتهى الشك، تميز. فإذا كان العلم لا يحتمل إلا أمرا واحدا فهذا علم، أي أن المعلومة لا يشتمل أو يحتمل إلا معنى واحد. حينما نظرنا إليه دون أن نسأله عن اسمه كنا مترددين شاكين بين علي وأحمد. خليها بالتدريج، لسه ما سألنا. تكلم، كيف حالك يا فلان؟ ايش بك تطالع فيا؟ وكان الصوت بينهما متفاوت، أصواتهم قريبة ولكن في فرق. لما سمعنا الصوت بدا لنا أنه علي، كانت قرينة. وجود القرينة في أحد الجانبين المتساويين تجعل أحدهما ظنا والثاني وهما. لما سمعنا صوته وكان عندنا هو صوت علي الذي نعرفه، لكن لسه الشبهة دائمة، كان كونه عليا ظن، والظن قريب من العلم. وكونه يحتمل أن يكون أحمد هذا وهم، يبقى قوي جانب كونه من علي. إذن القرائن إذا رجحت أحد الطرفين موضع الشك جعلت الراجح ظنا والمرجوح وهما. إذا لم يوجد هناك اشتراك من هذا، هذا صبري ما له توأم ولا نختلف فيه، صبري هو صبري، يبقى هذا علم. وعلى هذا اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الدائر باحتمالين متعادلين بين كونه نهاية شعبان أو كونه بداية رمضان. فهمنا هذا يا جماعة؟ يوضح هذا. معلوم بالإجماع أن الشهر القمري لا ينقص عن 29، مش صحيح، ولا يزيد عن 30. فإذا تيقنا دخول شعبان ورأينا الهلال يوم 1 شعبان ومشينا معه إلى أن أكملنا 29 شعبان، لما أكملنا 29 شعبان اليوم اللي من بكرة يمكن أن يكون 30 شعبان ويمكن أن يكون 1 رمضان، فيكون عندنا شك. ولكن متى يقع الشك؟ هل كل 30 من شعبان يحصل شك؟ لا، يكون الشك إذا كان ليلة 30 من شعبان فيها غيم ولم نرى الهلال، حيث أننا لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان. لو رأينا الهلال صار عندنا ايش؟ شرعيش يا جماعة؟ يقين رمضان، هل هناك شك؟ لا، ارتفع الشك. فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان الجو صحو لا غيم فيه، نحن بين أحد أمرين، إما أن نرى الهلال ولا شيء يحجبه، وإما أن لا نراه، فإن رأيناه فلا شك عندنا، وإن لم نره فلا شك عندنا، لأن الليل صحو، السماء صحو، فإن قدر وجود هلال رؤيا يبقى ما في شك، إن لم يقدر وجود هلال علمنا أن بكاء تتم الشعبة وليس عندنا شك. إذن إذا كانت السماء صحوة ليلة الثلاثين من شعبان فلا شك، لأنها إما يمين ولا يسار، إما رمضان بالرؤية وإما شعبان لعدم الرؤية. إذن ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت صحوة فلا شك، فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان غائمة، الغيم يحجب السماء، ممكن أن يأتي الهلال ويحجبه ليش السحاب، ويمكن أن لا يأتي، إذا متعادلة، فهنا يكون الشك، فإن رؤي زال الشك، إن لم يرى بقي الشك على ما هو عليه. في هذه الحالة ماذا نفعل غدا؟ نصوم غدا أو نترك الصوم غدا؟ إن صمنا غدا نكون صمنا يوم الإيش؟ يوم الشك. والرسول يقول من صوم يوم الشك الذي يشك فيه فقد عصى، يا سبحان الله، عبادة ويكون بالعبادة عاصي. شوف يا جماعة بالله، صائم عبادة لله وكن بالعبادة عاصي؟ نعم، لأنه لم يوقعها في محلها، لأنه أتى بها على غير ما شرعت، والعبادة إذا لم تكن مشروعة فهي باطلة. الآن أعظم ذكر لله إيش هو؟ الصلاة، غير الصلاة باللسان، نعم، قراءة القرآن. ما عبد الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، كلام الله أقرب ما يكون العبد إلى الله، متى؟ وهو ساجد. وهل يجوز لك وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعبد الله بالقرآن وأنت ساجد؟ ما هو أحب إلى الله، أحب شيء الله كلامه، لكن نهيت عن القرآن في السجود. فإذا قرأت القرآن في السجود قل أنا بعبد الله بأحب شيء إلي، لا، أنت جئت بما يكره. وهكذا أيها الإخوة، يجب أن تكون العبادات على قاعدة التوقيف كما قال الفقهاء، يعني نقف عندها ونتوقف فيها إلى أن يأتي إلينا النص افعل لا تفعل. فهنا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصم، وعصمي أمير ولا مأمور ولا ملك ولا وزير؟ لا، أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع أمين، ومعناه من عصى الرسول فقد عصى الله، فطاعة الرسول من طاعة الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ليش هذا التشديد وجعل العبادة معصية لئلا يدخل على رمضان ما ليس منه؟ هذا تقرير المبدأ، ولكن نحن كطلبة علم والإخوة أشوفهم فتحين الكتب، وربما نرجع إلى المكتبة ونجد كتب أخرى، ونأخذ في الموسوعات فنجد البعض يقول أنا أصوم اليوم الذي يشك فيه احتياطا لرمضان، وما جاء لأن أصوم يوما من شعبان أهون عندي من أن أفطر يوما من رمضان. إذا جئنا للفلسفة العقلية يمكن نحصل لها مجال، ولكن لا، حتى العقل يردها. أنت تبغى تعمل احتياط لرمضان، جزاك الله خير بارك الله فيك، أنت أشد حرص على رمضان من رسول الله. إذن العقل يقول لك لا أنت غلطان، لأن الرسول أشد احتياطا منك، والرسول أشد حرصا على رمضان منك، وقد نهاك أن تصوم هذا اليوم احتياطا كما تقول. ولا حصوم، حصوم ايش؟ لعب؟ لا والله، يقول انا احتاط. لا، ولذا عند مالك رحمه الله لو نوى صومه على انه ان كان من رمضان فلرمضان، وان كان من شعبان فنافلة. سمعت هذا جماعة؟ مالك يقول يمتنع صوم يوم الشك حتى لو أن إنسانا قال أنا أصومه على إن صح أنه من رمضان فأنا معي رمضان، وإن لم يصح أنه من رمضان وثبت أنه من شعبان فأنا أعتبره نافلة. الكلام ده شوية فيه يعني أقرب شوي، ولكن مالك يقول لك لا، لو فعل ذلك لا صح له رمضان إن كان رمضان، ولا حسبت له نافلة إن كان من شعبه. يعني جاب نفس الجوع والعطش بدون مقابل. ليش؟ قال لأن صوم الفرض لا بد من تبييت النية جازما، أما تقول أصوم إن كان وإن لم يكن لا ما يصح. فما تجي في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني داخل في الصلاة قطعا. لو أنك قلت الله أكبر واعتقدت أو نويت، لو دخل، لو إنسان دق الباب تركت الصلاة وذهبت إليه، لو ناداني إنسان لانصرفت من الصلاة وذهبت إليه، لو حضر هذا الاعتقاد عندك عند تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، لأنها مطلوبة على الجزم والقطع. وأنت هنا قلت أصوم إن كان من رمضان لرمضان، لا يا عم ما نقبل منك هذا، نبغى لرمضان قطعا، وأنت ما عندك رمضان قطعا، أنت عندك شك. طيب خليها نافلة. كلا، أنت ما نويت النافلة، أنت شركت بين النافلة والفرض، وهذا لا يصلح. شوفوا دقة الفهم. إذن لا ينبغي لأحد أن تحدثه نفسه بأن يصوم اليوم الذي يشك فيه احتياطا أو تقديرا أو استعدادا أو بأي معنى يخطر بالبال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. هذا ما يتعلق باستقبال رمضان وحفظه وصيانته، من أن يتطرق إليه زيادة في أوله أو زيادة في آخره فيضيع عنا الشهر، ونحن بحمد الله بهذه السنة المعطرة بقي رمضان رمضان على ما هو عليه. ونعمة من الله أن تظل الحالة على ما هي عليه، يتطلع الناس إلى الرؤية ويوجد من يعرف مطالع القمر ويتحرى رؤيته، ونصوم على الرؤية ونفطر على الرؤية على ما سيأتي إن شاء الله. ومن تتمة وفوائد هذين الحديثين من القواعد الأصولية أنه لا ينبغي أن يزاد في الفرض باسم التطوع، كما سئل مالك رحمه الله: لو أراد إنسان أن يخرج زكاة الفطر وهي صاع، لكنه أراد من باب القربة أن يخرج صاعا ونصف، فقال لا، ليفصل الفرض وهو الصاع ثم يتطوع بما شاء. وهكذا بعد النظر والفقه، لأننا لو تساهلنا وقبلنا زيادة على الفرض ستأتي زيادة أخرى ويزيد آخر ويضيع الحد الأساسي المفروض، وتصبح المسألة اجتهادية لا فرضية. وهكذا يقال إذا أراد في الطواف أن يزيد شوطا، أو في السعي أن يزيد شوطا أو نحو ذلك تطوعا، فيقال له: لا، أد الفرض الواجب أولا ثم ما شئت من نوافل فافعل ما تشاء. وينبغي الحفاظ على ما هو مشروع في حدوده، والأصوليون يبحثون هذه المسألة فيما إذا لو كان الفرض والنفل يحصل عبادة الله أول ما يكون في البيت، فيتلقى العبادة أو الأخلاق أو التوجيه أولا وقبل كل شيء في البيت. فابن عباس كان غلاما وذهب إلى بيت خالته ميمونة، بات عنده، ويقول في بعض الروايات: فنمت في عرض الوسادة. الوسادة بالطول، وعرضها يمكن حوالي شبر أكثر أقل، احنا نسميه رأس المخدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ميمونة توسد طول الوسادة متجاورين، جاء هو وتوسد رأس الوسادة، عرض الوسادة، هذه الوسادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين في طولها، وهو جاء عند رأسه هنا ونام. مفهوم الصورة يا إخوان؟ لا تقول لي كيف يبات غلام عند زوج وزوجة، هذه خالته وهذا غلام، ومع من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. فلما كان ثلث الليل أو جزء من الليل قام صلى الله عليه وسلم وذكر الله وسبح، ثم قام إلى بيت الخلاء. فلما دخل الخلاء قام ابن عباس وأخذ أداوة من ماء وملأها من القربة ووضعها عند بيت الخلاء، فلما خرج صلى الله عليه وسلم وجد الأداوة مملوءة، فقال: من وضع هذه؟ قالت له ميمون: وضعها ابن عباس. قال: اللهم ايه، فقهه في الدين وعلمه التأويل. انظر هذه الدعوة، ما قالش كبر واغنيه وسيد وريش وسويه وزوج ولا ما عرفش ايه، لا، لان ابن عباس ابدى نوعا من الفقه والاستنتاج، وهذه هي المواقف التي تدل على الذكاء والفطنة، لا تلك المسابقات التعجيزية ولا تلك الأحداث التاريخية. هذه الحالة غلام لم يبلغ، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء. الذي دخل الخلاء إذا خرج ماذا يريد؟ يريد إيش؟ يتوضأ. فاستنتج. إذا الاجتهاد والاستنتاج يكون عقليا ويكون دينيا، فهو استنتج بفكره ورشده الله سبحانه وتعالى وأنار بصيرته فجهز الماء حتى خرج رسول الله. إذن هذا نوع من الفقه كانت الدعوة مطابقة إياه، فقهه في الدين، يعني زده فقها في الدين. وهنا أشرف العلوم الدينية الفقه في الدين. لو أن إنسانا حفظ مجموع السنة، صحيح البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجة، حتى الجامع الصغير والكبير والموطأ وكل ذلك، ولكنه حفظ شريط مسجل، من حيث الفقه والاستنباط والمعاني لا شيء. وإنسان قرأ بلوغ المرام فقط وفقه في دين الله، أيهما أنفع للأمة؟ ها؟ هذا. يقولون عن بعض شيوخ الأزهر، جاء برجل وقيل له هذا الرجل حفظ صحيح البخاري، قال وشروحه؟ قال لسه، قال زاد نسخة في المكتبة، زاد نسخة. وتقدم لنا عند علم، نحن في حاجة إلى من يعرب القرآن أكثر ممن يقرأ بدون إعراب. فالفقه في الدين هو الأساس، من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. ولكن الفقه لم يؤتى من ضرع الناقة ولا من ضرع الشاة ولا صيد من البحر ولا طير في الهواء. الفقه مجموعة علوم، ولا يمكن لإنسان أن يكون فقيها إلا إذا حصل أدوات التحصيل والتي بها يصير فقيها، من أحاديث الأحكام، من آيات الأحكام. ما هو لازم يحفظ الأحاديث كلها ولا القرآن كله، الآيات التي تعرضت للأحكام. هناك سورة في القصص، هناك سورة في أمم الماضين، هناك سورة في العظة والعبرة، هناك آيات للأحكام في الدماء، في الفروج، في الأموال، في كل هذه. أن يحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ثم يكون بارعا أو متضلعا في اللغة العربية، لأنها هي لسان القرآن ولسان السنة. وكيف تفقه معاني كتابا لم تفقه لغته؟ يقولون عن الملك فيصل رحمه الله، كان له صديق مستشرق، فكان يذكر له دائما عن إعجاز القرآن وآياته وبلاغته. فلما أكثر عليه رجع هذا المستشرق إلى القرآن، ثم بعد فترة لقيه، قال يا أخي ما وجدت الذي تقول أنت كل هذا في القرآن أبدا، شيء عادي. قال كيف؟ قال قرأته. قال بأي لغة؟ قال بالترجمة. قال لا، ما قرأته. تدرك بلاغته وتدرك حلاوة أسلوبه وعباراته إذا أنت قرأته بلغته التي نزل بها. فرجع الرجل أيضا وأمعن في دراسة العربية، ثم جاء قال يا فيصل ما أعطيت القرآن حقه، هو فوق ما كنت تقول. إذن من أهم أدوات الفقيه تعلم العربية، مفردات كما يقال، متن وأساليب وأنواع البلاغة الثلاثة، البيان والبديع والإيش والمعاني، وأخصها المعاني. إذن تعلم اللغة، ثم تعلم أصول الأحكام من أحاديث وآيات، ثم تعلم أصول الفقه، لأن أصول الفقه تلك القواعد التي بها بني الفقه، عن عالم سبق له أن أخذ عن غيره، وهكذا. ولعلنا أطلنا عليكم في هذه المسألة، لأن نجد بعض الناس قد يستخف بدروس الفقه أو لا يعنى بها أو يقدم عليها الكثير من العلوم، وهذا خطأ. وكنا نسمع من شيخنا الشيخ محمد بن تركي رحمة الله تعالى علينا وعليه، قرأنا عليه فقه الحنابلة وقرأنا عليه صحيح البخاري، يقول أولا وقبل كل شيء تبدأ بالفقه ثم تقرأ الحديث ليكون تطبيقا لقواعد الفقه على الحديث. والفقه يفسر الحديث أكثر مما يكون. إذن ولهذا تجدون في شراح الحديد، وهذه مسألة فرعية محلها كتب الإيش؟ الفروع. يعني الفقهاء فصلوا في هذه المسألة أكثر مما يفصله أهل الحديد. وكلكم تحفظون كلمة الشافعي: يا أبا عمر ما فعل النغير؟ ويقول: استنتجت من هذا 40 مسألة. أبا عمر ما فعل النغير، 4 كلمات. مجموع هذه الكلمات 4 الشافعي يقول: استنتجت منها 40 مسألة فقهية. جيبونا عاد في أي شرح من شراح الحديث ما يعادل هذه الثروة الفقهية من مثل هذه الألفاظ القلائل. صعب جدا. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أعطاه الله ملكة الفقه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة فيها: اللهم فقهه في الدين. وعرفنا أنها أكبر منزلة وأعظم عطاء هو أن يفقه الإنسان في دينه. فينا تسمحون بنوسع عليكم شوية. جيت لي ولدنا الشيخ الأمين في المسجد هذا، قلت له: يا شيخ أنا أشوفك من يوم بدأت التدريس في المدينة وفي الرياض وفي الجامعة هنا اقتصرت على فنين فقط، مع أني أعرف بأن لديك من الفنون ما هو كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تقتصر على التفسير وأصول الفقه. قال: السبب هذا السؤال؟ والله في سبب، وهو أني قرأت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل: أنت في زمن جمع الرواية والحديث، وفي زمن الخوض في مسائل الكلام وعقائد والتوحيد، فتنة أحمد بن حنبل، ولم نرى لك مشاركة لا في جمع الحديث وروايته ولا في جدل الكلام والمنطق، واقتصرت على الفقه. قال: نعم. أما مسائل العقائد فليست للعامة كما هي للخاص، ولن تسلم من إنسان يرميك فيها بالزندقة. هذا مجسم، هذا معطل، هذا كذا، فنتركه. وأما رواية الحديث فله نقاد للرجال، لن تسلم من إنسان عامدا أو مخطئا أن يرميك بعلة من العلل التي يسقط بها الحديث فتلصق بك طيل العمر. والحمد لله الرواه مشتهرون والحديث مروي ومجموع متوفر رجال. أما الفقه فنظرت فإذا الناس عامة من إمامهم وكبيرهم وصغيرهم ورجالهم ونسائهم وغنيهم وفقيرهم يحتاجون إلى الفقه، فاشتغلت به لخدمة الناس. فلما سمع الشيخ قال: صحيح، كلامه صحيح. أما أنا فنظرت فإذا في الحديث مجهود مزدوج، تبحث عن الرجال وتوثق السند أولا، ثم ترجع إلى المتن وتستنبط المعاني ثانيا، وهذا مجهود مزدوج. وأما التوحيد فليس من العقل أن تثير القضايا العقائدية التي تورث شبه عند عامة الناس تورطهم، إنما تأتي في المناسبات أو في البحث العلمي للتحقيق. وأما علوم العربية فهي وسيلة وليست غاية، وسيلة الكلام. وأما إلى آخره. وبالنسبة للتفسير فإنه يأتي على الفقه في آيات الأحكام، ويأتي على العقائد على العقيدة في آيات العقائد، ويأتي على المواعظ والزواجر في آيات قصص الأمم الماضين، ويأتي ويأتي ويأتي. وكل علم موجود الآن مسطر عند العلماء فالتفسير يحتوي. وأما الفقه فإنك تجد خاصة هنا الفقه المقارن، بمعنى ما تجد جماعة إلا وفيهم شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي، وكل يريد مذهبه. وإذا أردت تحقيق مسألة فإنك تبذل جهدا ما هو مزدوج رباعي لكل مذهب جهد حتى تصل إلى نتيجة. فإن تركتها وجئت إليها بعد فترة احتجت إلى العودة إلى ذاك الاجتهاد مرة أخرى. ولكن التفسير كما يجيء على جميع المعاني، وبالنسبة للتفسير فما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها. قد ما دام أنت بهذه المثابة وعندك كل ما قيل في كتاب في آيات كتاب الله من خلاف ونزاع ووفاق فهذا نعمة كبرى، هذه ما يحتاج معها غيرها. والأصول، قال أما الأصول فلا غنى لطالب علم عن، لأن العلماء يقولون جهلة الأصول عوام العلماء. نبه على هذا يا إخوان لزيادة التأكيد على دراسة الفقه. وأحب إلي من كل طالب علم هنا أو غير هنا قبل أن يأخذ كتاب الحديث مقررا عليه أو غير مقرر أن يأخذ مرجعا من مراجع الفقه الأم عند الأئمة رحمهم، أيا كان، المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، الهداية للأحناف أو غير ذلك، الخرش المالكية، ويأخذ دقائق المسائل فيه ثم يأتي إلى كتاب الحديث. إذن الفقه مقدم والحديث أدلته، فإذا جاء للخلاف ولا للمقارنة هذه مرحلة أخرى تزيد على مجرد الطلب، والله تعالى أعلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه في قصة صغيرة، أم سليم دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، ومنازل بني سليم عند مسجد القبلتين، فأتى إليها وأوطنعت له طعاما وأتى إليها، وبعد أن تناول الطعام طلبوا منه أن يصلي له في البيت يتخذوه مصلى، فقام أنس إلى حصير فطال لبسه ونضحه بالماء وافترشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي. هنا أنس وهنا يتيم وهنا أم سليم، كيف كان صف الرجل والغلام والمرأة؟ يبين لنا المؤلف رحمه الله إذا كان المأموم من الأصناف الثلاث رجال وصبيان ونساء كيف تكون الصفوف؟ يقول فصائل فقمت أنا ويتيم خلفه، يقول قمت أنا ويتيم، اليتيم معروف كما يقولون من مات أبوه قبل البلوغ، أو يقولون اليتم كبني الإنسان من مات من فقد الأب، وفي الحيوان من افتقد الأم، وفي الطيور من افتقد الأبوين. يقولون من جانب اليتيم من فقد من يرعاه ويدلؤه، والأب هو الذي يرعى الإيش؟ الولد، والحيوان الذي ترعاه أمه. يكون الفحل في الإبل عشرات ومئات النياب وفيها فحل واحد، فإذا أنتجت النافة هي التي ترضع، والطير الأبوان يتناوبان على البيض حتى يخرج الإيش الفرخ، ثم يتناوبان على إطعامه أو سبته بالإيش بالطعام. هنا كنت أنا ويتيم ولا يتم بعد البلوغ، إذن هو دون البلوغ. وهنا يقال هذا أنس رجل كبير، وما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ عنهم، ولم يكن يفعل ذلك من قومه أحد، فكان